العباس يأتي بثوبه ويملأه ذهبا وفضة حتى يعجز عن حمله، وبيته ليس فيه شيء. يأتيه الضيف فيسأل فيقولون ليس عندنا ما نعشيه، فيقول من يستضيف ضيف رسول الله وله الجنة؟ هل كان ذلك عن قل والمال في المسجد يقسم بغير عدد ولا كيل؟ لا والله، انه الزهد في الدنيا. ولذا جاء عن رسول الله ان فاطمة ابنته دخلت عليه وفي عنقها سلسلة من ذهب، فاعرض عنها فعرفت الكراهية في وجهه فذهبت باعتها واشترت رقبة فاعتقتها، واخبرت رسول قال هكذا يا ابنتي، والا ذكر لها وعيدا شديدا. لماذا؟ هل الذهب محرم على النساء؟ لا، لقد بين لها ايسرك ان يقال فاطمة بنت محمد تتقلد بسلسلة من ذهب؟ لماذا؟ لان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزكاة من الاموال عنوة، من الناس عنوة، ايجمعها عنوة يذهب عنها ويحلي بها بناته؟ لا والله، ما كانت تحل لمحمد ولا لآل محمد تنزيها لمقام رسول الله عن اوساخ الناس. بل جاء القرآن الكريم ويأتي يوضح حقيقة الامر. يا ايها النبي قل ليه ان كنتن تردن ايه حياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن وسراحا جميلا. ان كنتن تردن ايه الحياة الدنيا وزينتها تعالينا مجتمعات، مش واحدة واحدة، لا مجتمعات بالجملة ما هو بالتنصيل، ومجتمعات امتعكن. ومعنى امتعكن اعطي كن كل ما تشتهي نفوسكن من مصاب ومن ثياب ومن متاع الدنيا كله في وقت. تقول ما عنده شيء، نقول لك لا، لقد جاء في الاثار كما يقول البصير في بعض ابياته وراودته الجبال الشم عن ذهب، كان لو اراد ذلك لا ايش لفعل. وان كنا تردنا ايش الله ورسوله والدار الايش الاخرة فان الله ايش اعد الايش من كنا اجرا. اذا لستن كنسائه العامة، وليست نسوة رسول الله الطاهرات رضوان الله تعالى عليهن كبقية الناس، لا. فلما كان بيت النبوة بعيدا عن مظاهر الدنيا لا غروة لا ضيرة ان يأتي ويمر عليه من تلك الاحداث الشيء الكثير. وهذا ابو هريرة ان سقط ذائخا من الجوع فهذا بجانبه. عبد الرحمن بن عوف يأتي مهاجرا ويقاسمه اخوه الانصاري نصف ماله فيهبى عنه ويقول دلني على السوق، فيذهب ويأتي، يذهب بنواة من ذهب ويرجع اول يوم باقط وسمن، وبعد ذلك وبعد فتصبح تجارته تأتي القوافل من الشام باسم تجارة ابن عوف. وفي يوم جمعة تأتي يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي تجارته ويدق طبولها. وكانت عادة عند التجار اذا قدمت قافلة تجارية دقت لها طبول اعلام بقدومها ليجتمع التجار وذو الحاجات اليها، فصادف مجيئها ودق طبولها اثناء خطبة رسول الله على المنبر، فخرج بعض الناس اليها وجاءت الآية الكريمة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.